السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بحمد الله ومدده مع تفسير سورة الإسراء. وصلنا إلى قول ربنا جل ذكره: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله. ونتكلم عن معاني بعض الكلمات. الوسيلة: القربة بالطاعة، الكتاب اللوح المحفوظ، مسطورا مكتوبا، مبصرة معجزة واضحة. يقول الله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. قبلها قول الله تعالى: ربكم أعلم بكم، إن يشاء يرحمكم أو إن يشاء يعذبكم، وأرسلناك عليهم وكيلا. هذه الآية الجليلة: ربكم أعلم بكم، إن يشاء يرحمكم، ربكم أعلم بكم من أنفسكم، فلذلك لا يريد لكم إلا ما هو الخير لكم، ولا يأمركم إلا ما فيه مصلحة لكم. وقد تريدون شيئا الخير في عكسه، وربكم أعلم بكم سبحانه جل ذكره. فربكم تبارك وتعالى أعلم بما يصلح عبادهم. ربنا جل ذكره أعلم بعباده، وأعلم بمن يستحق منهم الهداية ومن لا يستحق. فإن يشاء يرحمكم بأن يوفقكم لطاعته والإنابة إليه، أو إن يشاء يعذبكم، وما أرسلناك عليهم وكيلا. صدق الله سبحانه جل ذكره. وما أرسلناك يا محمد كفيلا عليهم، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك أيها الأحبة الكرام، ربنا تبارك وتعالى يقول: من يشاء، ربكم أعلم بكم، إن يشاء يرحمكم أو إن يشاء يعذبكم، يعني يوفق ربنا تعالى، يوفق من شاء لأسباب الرحمة، ويخذل من شاء فيضل عنها فيستحق العذاب. وهذا يدلك على أن تيسير أسباب الهدى هذه رحمة من الله تعالى لعباده. إذا يسر الله لك تعالى حفظ القرآن، بر الوالدين، قيام الليل، طلب العلم، فهذه والله نعمة عظيمة من الله. شاء الله لك الخير كل الخير بتوفيق الله سبحانه، وهذه رحمة من الله سبحانه عز وجل. فمن يشاء الله له أن يرحمه، يهديه ويشرح صدره ويوفقه لطاعة الله. نعم، فربنا أعلم بعباده، وأعلم بمن يستحق الهدى ومن يستحق الضلالة، ومن حقت عليه كلمة العذاب. فمن علم الله تعالى من قلبه أنه يستحق الخير والهدى، شرح الله صدره ووفقه وأعانه، كما قال تعالى: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم يؤتكم خيرا. سبحانه وبحمده: ربكم أعلم بكم، إن يشاء يرحمكم أو إن يشاء يعذبكم. كما قال الإمام ابن جرير الطبري رحمة الله عليه، يقول تعالى ذكره لنبي محمد صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: وربك يا محمد أعلم بمن في السماوات والأرض. قبلها قال: وما أرسلناك عليهم وكيلا. قال يقول لنبي محمد صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك يا محمد على من أرسلناك إليه لتدعوه إلى طاعتنا ربا ورقيبا، إنما أرسلناك إليهم لتبلغهم رسالاتنا وبأيدينا صرفهم وتدبيرهم، فإن شئنا رحمناهم وإن شئنا عذبناهم. ربكم أعلم بكم، إن يشاء يرحمكم أو إن يشاء يعذبكم، وما أرسلناك عليهم وكيلا. وكيلا أي وما وكلناك في منعهم من الكفر، ولا جعلنا إليك إيمانهم. وقيل: ما جعلناك كفيلا لهم تؤخذ بهم. قال القرطبي رحمة الله عليه: وقال الشاعر: ذكرت أبا أروى فبت كأنني برد الأمور الماضيات وكيل، أي كفيل. وربك أعلم بمن في السماوات والأرض، وربك يا محمد أعلم بمن في السماوات والأرض ومن يصلحهم، فإنه هو خالقهم ورازقهم ومدبرهم، وهو أعلم من هو أهل للتوبة والرحمة. اللهم اجعلنا أهلا للتوبة والرحمة يا رب. هو أعلم بمن هو أهل للتوبة والرحمة، وكذلك هو أعلم بمن هو أهل للعذاب. فربنا سبحانه أعلم بمن يستحق الهدى ومن يستحق العذاب. فربنا تبارك وتعالى أعلم بعباده وأخبر بهم وأبصر بهم سبحانه جل ذكره. ثم قال تعالى: وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. كما قال الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه: وربك أعلم من في السماوات والأرض، أي بمراتبهم في الطاعة والمعصية. يعني الناس في الطاعة مراتب، إي والله. وصدق الله عز وجل حيث قال: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. هؤلاء كلهم أهل الإسلام ومن أهل الجنة جميعا، لكنهم مراتب، كما أن الناس في الآخرة درجات وهم أهل الجنة. فأهل الجنة درجات، إن أهل الجنة ليترون أهل الغرف من فوقهم كما تترون الكوكب الدري الغابر في الأفق. فربنا أعلم بمراتب عباده في الطاعة والمعصية، والمعاصي أيضا تتفاوت، والكفر أيضا يتفاوت، وإن كان الكفر كله من مات عليه وخلد في نار جهنم، لكن إن أهون أهل النار عذابا من يقف على جمرتين، نعوذ بالله تعالى، هاتان الجمرتان تحت أخمص قدميه يغلي منهما دماغه، يرى أنه أشد أهل النار عذابا وأهونهم عذابا، لكنه مخلد في النار، لكن هناك في المقابل أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، نسأل الله العافية. ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، لما قال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. نعم، سبحانه جل ذكره وتباركت أسماءه وتعالى صفاته. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وهذا لا ينافي ما ثبت في الصحيحين، لا ينافي ما ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تفضل بين الأنبياء، فإن المراد من ذلك هو التفضيل بمجرد التشهي والعصبية، لا بمقتضى الدليل، لا بمقتضى الدليل. وقال: فإنه إذا جاء الدليل أو إذا دل الدليل على شيء وجب اتباعه، ولا خلاف أن الرسل أفضل من بقية الأنبياء، وأن أولي العزم منهم أفضلهم، وهم الخمسة المذكورون نصا في آيتين من القرآن الكريم من سورة الأحزاب: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وفي الشورى وفي قوله: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ولا خلاف أن محمد صلى الله عليه وسلم أفضلهم، ثم بعده إبراهيم ثم موسى على المشهور. وقال رحمه الله: وقد بسطنا هذا بدلائله في غير هذا الموضع. فربك جل ذكره فضل بين النبيين، كما ذكر الحافظ الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى بسند الحسن عن قتادة قال: وربك أعلم من في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، قال: اتخذ الله إبراهيم خليلا، وكلم الله موسى تكليما، وجعل الله عيسى كمثل آدم خلقاه من تراب، ثم قال له كن فيكون، وهو عبد الله ورسوله من كلمه من كلمة الله وروحه، وآتى سليمان ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وآتى داود زبورا. كنا نحدث دعاء علمه داود تحميد وتمجيد، ليس فيه حلال ولا حرام ولا فرائض ولا حدود، وغفر لمحمد صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبه وما تأخر. إذا ربك فاوت بين العباد وفضل كذلك بين الأنبياء، فربنا تعالى سمع ناسلا نوحا عبدا شكورا، وكلم موسى تكليما، وجعل إبراهيم خليلا، وكذلك رفع إدريس مكانا عليا، وأما وآتى داود سخر مع داود الجبال يسبحن والطير، وسخر لسليمان الريح عليه الصلاة والسلام، وآتى الله تعالى داود زبورا وفضل الله تعالى سيد ولد آدم، سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، شرفه الله تعالى فضله بأن جعله سيد النبيين وخاتم المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وجعله سيدا لولد آدم وهو خاتم الأنبياء، فقال عليه السلام أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، صلى الله عليه وسلم. فربك تعالى فضل بين عباده، ولذلك في قوله تعالى لقد فضلنا بعض النبيين على بعض، مع الحديث الذي ذكره الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه لا تخير بين الأنبياء، من أهل العلم من قال كما ذكر الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه أنه قال هذا يعني نهي عن التفضيل بمجرد التشهي، هذا وجه، ولا بمجرد الدليل، أما إذا جاء الدليل ولا شك أنه ثبت الدليل أن رسول الله محمد أفضل خلق الله تعالى، ثم كما ذكر الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه أن أولي العزم الرسل لا شك أنهم أفضل من جميع الأنبياء والمرسلين، ثم بعد ذلك الرسل أفضل من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وأيضا يحتمل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك تواضعا، وأيضا احتمال ثالث قال ذلك صلى الله عليه وسلم قبل أن يعلمه الله أنه سيد ولد آدم صلوات ربي وسلامه عليه. وهناك وجه رابع أن الأنبياء يشتركون في الفضل في أصل النبوة، وبعد ذلك يتأتى التفضل بالأعمال كالشهداء مثلا، هناك شهيد كان أكثر طاعة من شهيد فيفضل عنه مع اشتراك في كونهم شهداء، لكن في الجنة 100 درجة، 100 درجة أعدها الله تعالى للمجاهدين في سبيله. وذكر الحافظ كثير الحديث الذي رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال أبو هريرة رضي الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خفف على داود القرآن فكان يأمر بدابته لتسرج فكان يقرأ قبل أن يفرغ، يعني القرآن يعني قراءة الزبور، قراءته للزبور، هذا المقصود بالقرآن، لأنه لم يكن ثم قرآن نزل وإنما هو قراءته للزبور عليه الصلاة والسلام. وكان صوته جميلا عذبا، الله تعالى قال يا جبال أوي بمعه والطير، كان إذا قرأ من جمال صوته، إذا قرأ التوراة، إذا قرأ الزبور عفوا، من جمال صوته الجبال ترجع معه، تردد معه، والطير يقف في السماء كذلك يردد معه عليه الصلاة والسلام. يقول الله تعالى ذكر قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. وربنا تبارك الأسماء وتعالى صفاته وعز جاهه هنا في الآية السابقة وربك أعلم من في السماوات والأرض، كما ذكرنا أعلم من جميع أصناف الخلائق، فيعطي كل منهم ما يستحقه وتقتضيه حكمته، ويفضل بعضهم على بعض في جميع الخصال الحسية والمعنوية، كما فضل بعض النبيين المشتركين بوحي على بعض بالفضائل والخصائص الراجعة إلى ما من به عليه من الأوصاف الممدوحة والأخلاق المرضية والأعمال الصالحة وكثرة الأتباع ونزول الكتب. لذلك أنت تذكر حديث موسى عليه الصلاة والسلام عندما عرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومر على موسى ومر وصعد بكى موسى، فقيل له ما يبكي؟ قال غلام بعث بعدي عليه الصلاة والسلام يدخل من أمته الجنة أكثر من أمتي. فربنا شرف بعض الأنبياء بكثرة الأتباع، كما في الحديث الصحيح يأتي النبي يوم القيامة وليس معه إلا يأتي النبي ومعه الرهط، ويأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد، سبحان الله العظيم. ففضل الله بعض الأنبياء بكثرة الأتباع ونزول الكتب على بعض المشتملة على الأحكام الشرعية والعقائد المرضية، كما أنزل على داود زبورا وهو الكتاب المعروف، فإنه فإذا كان تعالى قد فضل بعضهم على بعض وآتى بعضهم كتبا فلما ينكر المكذبون لمحمد صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله عليه وما فضله به من النبوة والكتاب. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه أي قل للمشركين بالله الذين اتخذوا من دون الله أندادا يعبدونهم كما يعبدون الله ويدعونهم كما يدعون الله عز وجل، ملزما لهم بتصحيح ما زعموا ملزما لهم بتصحيح ما زعموه واعتقدوه إن كانوا صادقين، ادعوا الذين زعمتم من دون الله، ادعوا الذين زعمتم من دون الله تعالى، أنتم زعمتم آلهة من دون الله فانظروا هل ينفعونكم أو يضروك أو يدفع عنكم الضر، فإنهم والله لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله، لا يملكون كشف الضر عنكم من مرض أو فقر أو شدة، فلا يدفعونه بالكلية ولا يملكون أيضا تحويله من شخص لآخر ومن شدة إلى ما دونها، فإذا كانوا بهذه الصفة فلا أي شيء تدعونهم من دون الله، فإنهم لا كمال لهم ولا فعال نافع ولا فعال نافعة، فاتخاذهم نقص في الدين والعقل وسفه في الرأي. ومن العجب كما ذكر السعد رحمه الله، ومن العجب أن السفه عند الاعتياد والممارسة وتلقيه عن الآباء الضالين بالقبول يراه صاحبه هو الرأي السديد والعقل المفيد، ويرى إخلاص الدين لله الواحد الأحد الكامل المنعم بجميع النعم الظاهرة والباطنة هو السفه والأمر المتعجب منه، كما قال الله كما قال المشركون أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. ثم أخبر جل ذكره أن الذين يعبدونهم من دون الله في شغل شاغل عنهم باهتمامهم وبالافتقار إلى الله وبابتغاء الوسيلة إليه أولئك الذين يدعون من الأنبياء والصالحين والملائكة يبتغون إلى ربهم الوسيلة، هكذا ذكر جمهور العلماء أن المراد هنا الأنبياء والصالحين والملائكة، وسيأتي قول الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه في هذه الآية، يبتغون إلى ربهم الوسيلة يوم أقرب أي يتنافسون في القرب منه ويبذلون ما يقدرون عليه من الأعمال الصالحة المقربة إلى الله سبحانه وإلى رحمته، ويخافون عذابه فيجتنبون كل ما يوصل إلى العذاب سبحانه جل ذكره وتباركت أسماءه وتعالى صفاته. وهنا في هذه الآية العظيمة قال ابن كثير قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين عبدوا غير الله ادعوا الذين زعمتم من دونه من الأصنام والأنداد، أريدك أن تنتبه لتعبير الحافظ ابن كثير رحمه الله عليه لأنه سيذهب إلى خلاف ما ذهب إليه والله أعلم غيره في هذه الآية، قال ادعوا الذين زعمتم من دونه قال من الأصنام والأنداد فارغبوا إليهم فإنهم لا يملكون كشف الضر عنكم بالكلية ولا تحويله أي ولا يحولوه ولا يحولوه إلى غيركم، والمعنى أن الذي يقدر على ذلك الذي يقدر على ذلك هو الله وحده لا شريك له الذي له الخلق والأمر سبحانه وبحمده سبحانه جل ذكره. ثم قال والمعنى أن الذي يقدر على ذلك هو الله وحده لا شريك له الخلق والأمر، قال العوف عن ابن عباس قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، قال كان أهل الشرك يقولون نعبد الملائكة والمسيح وعزيرا وهم الذين يدعون يعني الملائكة والمسيح وعزير، وقول هناك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة روى البخاري في صحيحه من حديث سليمان بن مهران الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر عن عبد الله يعني المسعود في قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة قال ناس من الجن قال ناس من الجن كانوا يعبدون فأسلموا، وفي رواية كان ناس من الإنس يعبدون عفوا قال ناس من الجن كانوا يعبدون فأسلموا كان ناس من الجن يعبدون فأسلموا، وفي رواية قال كان ناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن فأسلم الجن وتمسك هؤلاء بدينهم. نقول هذا الحديث الذي هو في البخاري في تفسير هذه في سبب نزول هذه الآية ذكر الشيخ المقبل رحمة الله عليه الشيخ مقبل بن نادر الوادع رحمه الله في كتابه صحيح المسلم من أسباب النزول، قال روى مسلم في صحيح عن ابن مسعود أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة قال كان نفر من الإنس يعبدون نفر من الجن فأسلم النفر من الجن واستمسك الإنس بعبادتهم فنزلت أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. ثم ساقه مسلم من طريق آخر إلى ابن مسعود وفيه فأسلم الجنيون والإنس كانوا يعبدونهم لا يشعرون بذلك. ثم قال الشيخ مقبل رحمه الله: والحديث أصله في البخاري لكن ليس فيه التصريح بالنزول، وأخرجه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم وسكت عليه الذهبي. وفيه فأنزل الله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم، وذكر الآيتين إلى قوله: أولئك الذين يدعون. يعني هذا هو سبب نزول الآية. والشنقيطي رحمة الله عليه قال: بين الله عز وجل في هذه الآية أن المعبودين من دون الله الذين زعم الكفار أنهم يقربونهم إلى الله زلفى ويشفعون لهم عنده لا يملكون كشف الضر عن عابديهم، أي إزالة المكروه عنهم، ولا تحويلا، أي تحويله من إنسان إلى آخر، أو تحويل المرض إلى الصحة، والفقر إلى الغنى، والقحط إلى الجد، ونحو ذلك. ثم بين فيها أيضا أن المعبودين الذين عبدهم الكفار من دون الله يتقربون إلى الله بطاعته ويبتغون الوسيلة إليه، أي الطريق إلى رضاه، أي الطريق إلى رضاه ونيل ما عنده من الثواب وطاعته، فكان الواجب عليكم أن تكونوا مثلهم. وقال الشنقيطي رحمة الله عليه: وقد قدمنا في سورة المائدة أن المراد بالوسيلة في هذه الآية الكريمة وفي آية المائدة هو التقرب إلى الله بالعمل الصالح، ومنه قول لبيد: أرى الناس لا يدرون ما قدر أمرهم بلى كل ذي لب إلى الله واسل. قال: وقدمنا في المائدة أن التحقيق أن قول عنترة: إن الرجال لهم إليك وسيلة إن يأخذوك تكحلي وتخضبي. نعم. قال: من هذا المعنى كما قدمنا أنها تجمع على وسائل، كقوله: إذا غفل الواشون عدنا لوصلنا وعاد التصافي بيننا والوسائل. فربنا يا أيها الأحبة الكرام في هذه الآية العظيمة يخبر أن هؤلاء الذين يدعون من دون الله من الأنبياء والصالحين والملائكة يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أيهم أقرب، أي يتنافسون في القرب من ربهم ويبذلون ما يقدرون عليه من الأعمال الصالحة المقربة إليه وإلى رحمته، ويخافون عذابه فيجتنبون كل ما يوصل إلى العذاب. إن عذاب ربك كان محذورا، هذا الذي ينبغي شدة الحذر منه والتوقي من أسبابه. وهذه الأمور الثلاثة: الخوف من الله، والرجاء منه والرجاء فيه، والمحبة له التي وصف الله تعالى بها هؤلاء المقربين عنده، هي الأصل والمادة في كل خير. إي والله، فمن تمت له أموره، وإذا خلى القلب منها ترحلت عنه الخيرات وأحاطت به الشرور. وعلامة المحبة، علامة محبة الله، ما ذكره الله أن يجتهد العبد في كل عمل يقربه إلى الله وينافس في قربه بإخلاص الأعمال كلها لله، والنصح فيها وإيقاعها في أكمل الوجوه المقدور عليها. فمن زعم أنه يحب ربه بغير ذلك فهو كاذب في دعواه. أيها الحبيب الغالي، هذه الثلاث أصول: الخوف من الله، والرجاء، والمحبة، يا عبادي فاتقون، وإنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والدي وولدي والناس أجمعين. من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل عرى الإيمان. ثلاث من كنا فيه وجد منا حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذى في النار. حسن الظن في الكريم، الخوف والرجاء والمحبة، هذه الثلاث تصلح لك أمور دينك ودنياك بإذن الله تبارك وتعالى. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في رواية عن المسعود: كانوا يعبدون صنفا من الملائكة يقال لهم الجن فذكره، وقبلها ذكر قال قتادة عن ابن مسعود: أولئك الذين يدعون يبتغون ربهم الوسيلة. قال: نزلت في نفر من العرب كانوا يعبدون نفرا من الجن فأسلم الجنيون والإنس الذين كانوا يعبدونهم لا يشعرون بإسلامهم، فنزلت هذه الآية. وذكرنا ما ثبت في صحيح مسلم قبل ذلك. قال السدي عن ابن عباس قال في هذه الآية هم عيسى وأمه وعزير. وقال مغيرة عن إبراهيم عن ابن عباس هم عيسى وعزير والشمس والقمر. انتبه. ثم قال مجاهد عيسى والعزير والملائكة. قال الحافظ ابن كثير واختار ابن جرير رحمه الله تعالى قول ابن مسعود لقول يبتغون لربهم الوسيلة قال وهذا لا يعبر به عن الماضي فلا يدخل فيه عيسى والعزير. قال والوسيلة هي القرية القربة كما قال قتادة. ذكرنا قول ابن جرير في أول الكلام. قال قتادة كما قال قتادة ولهذا قال أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه أي لا تتم العبادة إلا بالخوف والرجاء فبالخوف ينكف عن المناهي وبالرجاء ينبعث على الطاعات. إي والله بالخوف تنكف عن الحرام وتراقب ربك وبالرجاء تنبعث إلى الطاعة. إن عذاب ربك كان محذورا سبحانه ينبغي أن يحذر من عذاب الله ويخاف من وقوعه وحصوله. يا أيها الحبيب ألم تسمع إلى قول الله تعالى فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. نسأل الله العافية والسلام ونعوذ بالله من الخذلان. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. وإن من قرية ما من قرية من القرى المكذبة للرسل إلا لابد أن يصيبهم هلاك قبل يوم القيامة أو عذاب شديد. الآية السابقة حتى لا ننسى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. هذه الآية يا إخواني يعتني بها المصنفون في علم التوحيد أو في كتب في التوحيد. فذكرها الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في كتاب التوحيد تحت باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله يدلك على عظم هذه الآية وأنها تفسر التوحيد فربنا تعالى لما قال أولئك الذين يدعون يبتغون هنا الدعاء يشمل دعاء العبادة ودعاء المسألة وكما قال العلامة ابن عثيمين والشيخ صالح على الشيخ وغيرهم ممن شرحوا كتاب التوحيد. فالدعاء هنا يدعون أي دعاء العبادة ودعاء المسألة. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة يبتغون الشيء الذي يوصلهم إلى الله يعني يطلبون ما يكون وسيلة إلى الله سبحانه أيهم أقرب إلى الله. وكذلك أيضا يرجون رحمته ويخافون عذابه سبحانه وبحمده تبارك الله جل ذكره. وكذلك قال الشيخ صالح رحمه الله تعالى قال وقد جاء بلفظ الربوبية دون لفظ الألوهية قوله يبتغون إلى ربهم الوسيلة ولم يقل يبتغون إلى الله الوسيلة لأن إجابة الدعاء والإثابة هي من مفردات الربوبية ولأن ربوبية الله على خلق تقتضي أن يجيب دعاءهم وأن يعطيهم سؤلهم. وهذه الآية تفسير للتوحيد. قال وذلك أننا عرفنا التوحيد بأنه إفراد الله بالعبادة وتوحيد الإلهية. وهذه الآية اشتملت على الثناء على خاصة عباد الله بأن موحد الله في الإلهية. وهذه مناسبة الآية للباب فقد وصفهم الله تعالى بقول أولئك الذين يدعون ومعنى يدعون يعبدون لأن الدعاء هو العبادة والدعاء نوعان دعاء مسألة ودعاء عبادة. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أي يبتغون الوسيلة وهي القصد والحاجة والتقرب بالأعمال الصالحة يعني أن حاجاتهم يبتغون إلى ربهم ذي الربوبية الذي يملك الإجابة. قالوا في مسائل نافع بن الأزرق لابن عباس أنه سأل عن قوله تعالى في سورة المائدة يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة ما معنى الوسيلة فقال الوسيلة الحاجة فقال وهل تعرف العرب ذلك قال نعم ألم تسمع قول الشاعر وعنترة يخاطب امرأة: إن الرجال لهم إليك وسيلة إن يأخذوك تكحلي وتقضبي. فنسأل الله علما نافعا يا رب. الله تعالى يقول: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة. قال مقاتل كما ذكر القرطبي رحمة الله عليه: أما الصالح فبالموت، وأما الطالح فبالعذاب. وقال ابن مسعود يا إخواني قولا عظيما، قال: إذا ظهر الزنا والربا في قرية أذن الله في هلاكهم. نسأل الله العفو والعافية والسلام والنجاة يا رب العالمين. نسأل الله العافية ونعوذ بالله من خذلان. يعني الله تعالى لا شك، يعني إذا ظهر الزنا وظهور الربا لا شك أنه سبب لهلاك الأمم وحلول البلايا والنقم. ما من قرية من القرى المكذبة للرسل إلا لابد أن يصيبهم هلاك قبل يوم القيامة أو عذاب شديد. وهذا كتاب كتبه الله وقضاء أبرمه لابد من وقضاء أبرمه لابد من وقوعه. فليبادر العباد بالإنابة إلى ربهم وتصديق رسله قبل أن تتم كلمة الله وكلمة العذاب وتحق على أعداء الله عز وجل. نسأل الله العافية والسلامة. فهذا إخبار من الله جل ذكره بأنه قد حتم وقضى بما قد كتبه عنده في اللوح المحفوظ، أنه ما من قرية إلا سيهلكها بأن يبيد أهلها جميعهم أو يعذبهم عذابا شديدا إما بقتل أو ابتلاء بما شاء، وإنما يكون ذلك بسبب ذنوبهم وخطاياهم كما قال عن أم الماضين: وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. وقول جل ذكره: وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبصرنا بديننا وأن يوفقنا لكل خير، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.